التجاري مجمعه على إثنين عشرات بالاختصار وبالضبط 15. وعد المصنف العشرات بقوله لابن وابن لابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق. ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الأب والابن والزوج فقط، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله عشرة بالاختصار أي بطريق الاختصار بواسطة عد الأخ، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم واحدا، بواسطة عد الأخ سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم واحدا. كيف نعرب واحدا؟ ما إعراب واحدا؟ نعم، نعم أبيت، نعم أبدا، استنى يا خلدون، استنى يا عويضة، نعم نعم. مفعول لإيه؟ مفعول لماذا؟ ما هو العامل يعني؟ أحسنت، بواسطة عد الأخ سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم واحدا، بواسطة عد الأخ واحدا، تعد الأخ واحدا، مفعول لعد، مفعول لعد. مفعول ثاني، مفعول ثان لعد، لأن بعد الأخ من باب إضافة المصدر لمفعوله الأول. كأنه يقول عد الماضي الأخ واحدا، كأنه قال عد الناظم الأخ واحدا، ثم أتى بمصدر لعد فقال بوصف عد، عد يعد عدا، بواسطة عد الأخ واحدا، فمن باب إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، وواحدا مفعول ثاني. فالناظم اختصر وجعل الثلاثة إخوة أنهم ثلاثة، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، فعده واحدا فقط بواسطة عد الأخ سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم واحدا. وابن الأخ يعني بواسطة عد ابن الأخ سواء كان لأبوين أو لأب واحدا، يبقى عد أيضا أضافت الأخ وأضافت ابن الأخ. وابن الأخ معطوف على الأخ، وابن الأخ سواء كان لأبوين أو لأب واحدا. والعم معطوف أيضا مجرورا، سواء كان لأبوين أو لأب واحدا. وابن العم سواء كان لأبوين أو لأب واحدا. بهذا يكون قد اختصر خمسة، فبالبسط يعني بالمد يكون تكون العشرة 15. قال وبالبسط 15، وبيان طريق البسط أن يقال الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب، عفوا، والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، والعم لأبوين، والعم العم لأبوين العم الشقيق، شقيق الأب، العم الشقيق أو العم لأبوين يعني العم شقيق الأب، والعم لأبوين والعم لأب يعني العم أخو الأب من أبيه فقط، العم لأب معناه العم أخو الأب من أبيه. صعبة ولا فيها مشكلة؟ فاهم؟ أيوة تفهم حضرتك، تفهم يعني إيه العم لأب؟ مش شقيق لمين؟ أخوه اللي هو مين؟ لو سمحت عمي لأبي، عمي مش لأبي، عمي لأب من غير ياء، العم لأب، لك أنت العم لأب، ما علاقته بك؟ عم العم لأب الخاص بك، ما علاقته بك؟ أخو يبقى أخو أبيك، ها؟ أخو أبيك بس من الأب فقط ليس من الأم، فهم؟ والعم لأم يعني أخو الأب من الأم فقط، والعم لأبوين يعني الأخ الأب الشقيق يعني الأب والأم معا، والعم لأبوين والعم لأب، وابن العم لأبوين وابن العم لأب. وتلاحظ أنه لم يقل العم لأم، لأن العم لأم من ذوي الأرحام وليس من الوارثين بالتعصيب. والعم لأبوين والعم لأب وابن العم لأبوين وابن العم لأب، وأيضا ابن العم لأم من ذوي الأرحام. والزوج وذو الولاء، فيزاد في طريق البسط اثنان في الأخ لأنه كان واحدا في الاختصار وصار ثلاثة في البسط، وثلاثة يعني يزاد ثلاثة في ابن الأخ والعم وابن العم لأن كل واحد منهم معدود في الاختصار واحدا ويعد في البسط اثنين، فثلاثة واثنان خمسة. نعم أنا مش فاهم السؤال. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ الفرضي ولا الناظم ولا مين تقصد؟ مين عبارة؟ العبارة تقول الوارثون من الرجال 15. هل هذه عبارة بهذا الموضوع؟ صحيح. لا مش لازم. لو قال الوارثون من الرجال 10 صدق في ذلك، لو قال 15 صدق في ذلك، يبقى لو قال 10 يبقى يقصد بالاختصار، ولو قال 15 يقصد بالبسط. ليس شرط ان لا طبعا لا. وعد المصنف العشرة الى اخره، وفي بعض النسخ عد العشرة بتمامها وهو ظاهر، وفي بعض النسخ إسقاط بعضها من كلام المصنف حيث قال الابن وابن الابن وإن سفل إلى آخره، يبقى إلى آخره هذا مكانه بقى. إلى آخره اللي في الهامش، لما وجدنا إلى آخره في الهامش هذه على نسخة الحذف، على نسخة الحذف. وبيقول هنا وفي بعض النسخ إسقاط بعضها من كلام المصنف اللي هو أبي شجاع، من كلام الماتن، يعني كأن الماتن لم يحصر العشرة، فذكر بعضها ثم قال إلى آخر يعني إلى آخر العشرة، فلا تأتي إلى آخره اللي هي الاختصار الهمزة واللام، الهمزة المكسورة واللام والخاء، لا تأتي إلا مع نسخة الاختصار التي جعل فيها بعض عد فيها بعض الورثة ولم يكملهم، حينئذ تأتي إلى آخره. أما إلى آخره هنا لا، لأن قد استوفى العشرة معنا في نسختنا. قال وفي بعض النسخ إسقاط بعضها من كلام المصنف، من كلام المتن نفسه، حيث قال الابن وابن الابن وإن سفل إلى آخره، ولا يخفى ما فيه. لا يخفى ما فيه من القصور، لأن إذا كان المتن نفسه لم يذكر، إذا كان المتن نفسه لم يذكر العشرة التي هي أصلا اختصارا للخمسة عشر، فهذا فيه قصور شديد وعيب، فهذه نسخة غير جيدة. وسكت عن الخمسة الباقية في طريق البط مع إشارته إليهم، وقد قدمنا بيانهم بقوله، عد المصنف العشرة بقوله، بقوله قال متعلق بعد بين قوسين، متعلق بعد، لأن بقوله جار ومجرور فهو متعلق بالفعل عد. الابن وابن الابن وهما من أسفل النسب، وإنما قال افتح قوسا وابن الابن احترازا عن اغلق القوس وابن الابن اغلق القوس احترازا عن ابن البنت، وإنما قال وابن الابن بين قوسين يعني احترازا عن ابن البنت، لأن ابن البنت من ذوي الأرحام. ولو قال وابنه بدل ابن الابن لكان أولى وأخصر، لو قال وابنه بدل وابن الابن لكان أولى وأخصر، لأن المقام مقام إضمار وهو قد أظهر الابن وابنه، فالمقام هنا يسمى مقام الإضمار، يعني مقام المجيء بالضمير، يعني نقول جاء محمد وابنه، لا داعي للإظهار، فنقول جاء محمد وابن محمد، ما الداعي لأن نأتي بالاسم الظاهر مرة أخرى وقد سبق قريبا، فالمقام مقام إضمار. فقال الناظم الابن وابن الابن، والمقام هنا مقام إضمار، كان حق أن يقول وابنه، الابن وابنه، فالمقام مقام إضمار، فلو قال وابنه لكان أولى وأخطر. أما أولى فلأن المقام مقام إضمار، وأما أخطر الحروف كما ترى الحروف تكون أقل، ولو قال وابنه لكان أولى وأخطر، لكن لماذا ذكره بالإظهار والمقام مقام إضمار؟ قال ولعله قال وابن الابن للإيضاح، للإيضاح للمبتدئين، لأن هذا النظم للمبتدئين. وإن تفل قال بفتح الفاء على الأفصح الأشهر، ويجوز ضمها وكسرها، ففاؤه مثلثة، ومعناه نزل أي ابن الابن، أي ابن الابن بيشرح إيه هنا لو سمحت، أي دي تفسيرية، بيفصل لنا إيه يا سيد عميرة؟ أي ابن الابن أي تفسيرية، ماذا يفسر؟ تفضل. يفسر نفسه أي ابن الابن، أي شوف السؤال بيقول إيه، بيقول أي تفسيرية، اللي بعدها مفسر، ما هو المفسر؟ ده السؤال. أي تفسيرية اللي بعدها مفسر اسم فاعل، ما هو المفسر الذي جاء ابن الابن ليفسره؟ أي ابن الابن، ابن الابن ده مفسر، بيفسر إيه حضرته؟ ما هو المفسر؟ فالإجابة عمرها ما تكون ابن الابن، لأن الشيء لا يفسر نفسه. يفسر إيه؟ سؤالي ما هو المفسر؟ ما هو المفسر؟ افهم السؤال حتى تستطيع الإجابة. أستاذ أحمد، أستاذ عبد الرحمن، بيفسر سفلة ولا بيفسر فاعل سفلة؟ فاعل سفلة صح. أي ابن الابن بيفسر الضمير المستتر في سفلة، سفلة ونزل. يقول وإن تفل، المتن بيقول إيه؟ المتن أبي شجاع بيقول الابن وابن الابن وإن تفل، سفل ده فعل ماض، الفعل بتاعه ايه؟ ضمير مسلسل تقديره، هو يعود على مين؟ فبيفسره حضرته الشيخ المحشي، دوره تفسير هذا المتن الذي لم يفسره الشارح، شرح المتن الذي لم يشرحه الشارح، أي ابن لابن، بيفسر الضمير الإجابة، بيفسر الضمير المستتر في سفلة. مفهوم؟ اللي هو في النظم وإن نزل. أنت بتبص لي كده لي أنا بقول كلام غريب؟ أعيده؟ أنت حضرتك فاهم؟ النظم بيقول الابن وابن الابن وإن مهما نزل، مهما نزل الابن وابن الابن ومهما نزل الابن وابن الابن مهما نزل. نزل فعل ماضي والالف الاطلاق، فعل ماضي مبني على الفتح والالف الاطلاق، فعل نزل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ابن الابن. وهنا بيعمل كده بس في النظم، في المتن، في متن ابي شجاع بيقول وإن سفل، سفل فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على ابن الابن، فبيفسر أي ابن الابن، فأي تفسيرية، وابن الابن مفسر، والمفسر الضمير المستتر في سفل، فاعل سفل. كابن الابن، كابن ابن الابن، وهكذا كابن ابن الابن، فهو أيضا من الوارثين ويصدق عليه أنه ابن ابن. قال والأب والجد وهما من أعلى النسب، فقال أولا إن ابن وابن الابن من أسفل النسب، والأب والجد من أعلى النسب، ولذلك قال وإن على، أو قال أي الجد، فأجب لو سمحت أي الجد، أي الجد، الجد تفسر إيه؟ أي تفسيرية، والجد تفسر إيه؟ فاعل على، الضمير المستتر في على. وإن على، مين هو اللي على؟ ضمير مستتر يعود على تقديره هو يعود على الجد. والمراد به أبو الأبي، وإنما لم ينبه به، ولو إنما لم ينبه عليه لوضوحه، ولو قال والأب وأبوه لكان أوضح. لأن الجد هنا ليس المراد به الجد أبو، الجد أبو الأم. في النظم واضح، لأن النظم قال والأب والجد له، يعني للجد، لكن في المتن هنا اللي معانا مش واضح، لأن الجد هنا يحتمل يكون للجد أبو الأبي أو أبو الأم، لكنه المقصود به أبو الأبي، واقتصر على ذلك لأنه واضح، لأن الجد أبو الأم جد فاسد وليس من الورثة، بل هو من ذوي الأرحام. والأخ أي لأبوين، اللي هو الأخ الشقيق، أو لأب أو لأم. وابن الأخ أي لأبوين أو لأب فقط، بخلاف ابن الأخ لأم فإنه من ذوي الأرحام. يبقى الأخ لأم من أصحاب الفروض وهو من الوارثين الخمسة عشر، لكن ابن الأخ لأم ليس من الوارثين بل من ذوي الأرحام. وإن تراخى، ففي جهة الأصول قال وإن على، وفي جهة الفروع قال وإن سفل، وفي جهة الحواشي عندنا أعمام وعندنا إخوة. في جهة الحواشي عندنا أعمام يسمون من الحواشي، وعندنا إخوة سممنا من الحواشي، لكن غير المصطلحات، فقال في الإخوة وإن تراخى، قال في حق الإخوة وإن تراخى، وفي حق الأعمام وإن تباعد. يبقى كلهم مصطلحات واحدة ولكن في المعنى، ولكنها مختلفة في اللفظ، تفريق، النوع من أنواع التفريق وترتيب الذهن الفقهي، لكن المعنى واحد. الأب وإن على، أو الجد وإن على، ابن الابن وإن سفل، كل ده بمعنى تباعد، جد بعيد، ابن ابن بعيد، أخ بعيد، عم بعيد، في المعنى المقصود به البعد، لكن استخدم لكل جهة مصطلحا مستقلا. الجد وإن على، ابن الابن وإن سفل، الأخ وإن تراخى، والعم وإن تباعد، المصطلحات واحدة متفقة في المعنى مختلفة في اللفظ. قال وإن تراخى أي بعد ابن الأخي. أيضا بيفسر بأي التفسيرية بيفسر الضمير المستتر في تراخى. طب من هو الذي تراخى؟ ابن الأخ أي بعد. يبقى ابن الأخ واحد من العشرة أو من الخمسة عشر وهكذا. قال والعم أي لأبوين أو لأب فقط بخلاف العم لأم، والمراد به أخ الأب لأمه. المراد بالعم لأم ليس عم الأم، ها انتبه، المراد بالعم لأم ليس عم الأم، لا، العم اللي هو أخ الأب ولكن من أمه وليس من أبيه، والمراد به أخ الأب لأمه فإنه من ذوي الأرحام. وابن العم أي المذكور، ولا المذكور. وقوله وابن العم أي المذكور ولا المذكور، نقول إيه يا عويضة، أستاذ عويضة، الشيخ عويضة كبير المشايخ؟ العمي وابن العمي أي المذكور مرفوع عليه. لا، اللي بعد أي اللي بعد أي عطف بيان. طيب بيّن إيه بقى؟ أي تفسيرية بتبين إيه؟ المذكور دي فسرت لنا إيه؟ فسرت لنا ابن ولا فسرت لنا العم؟ المذكور دي ماذا فسرت؟ فسرت لابن ولا فسرت العم؟ تكلمش من غير إذن لو سمحت. يعني اللي ما بعده يبين انها العم. والعم هنا مرفوع ولا مجرور؟ لا، وابن العم اي المذكور. احسن، المذكور سابقا اللي هو العم لاب او العم لابوين. يبقى ابن العم المذكور اللي هو العم الشقيق او العم لاب. بان كان هو بقى التصوير اهي، بأن كان لأبوين، بأن كان لأبوين أو لأب. بأن كان اسم كان إيه؟ بأن كان لأبوين أو لأب. اسم كان، تفضل. بأن كان العم لأبوين. غلط طبعا. بأن كان اسم كان، تفضل. ابن العم، أحسن. بأن كان أهو بيصوره ابن العم المذكور. ابن العم المذكور، العم هو مين؟ عم الشقيق لأبوين يعني، أو العم لأب. ابن العم لأبوين أو ابن العم لأب. بأن كان ابن العم، بأن كان ابن العم لأبوين أو لأب. بخلاف ابن العم لأم فإنه من ذوي الأرحام. وإن تباعدا أي العم وابنه. وإن تباعدا أي العم وابنه. لو سمحت فصل لنا أي بتفسر إيه هنا. وإن تباعدا أي العم وابنه، يبقى أي هنا ماذا تفسر؟ تفضل. أي في الاسمين، ممتاز، أحسنت، فتح الله عليك. يبقى هناك كان بتفسر ضميرا مستترا، هنا الضمير بارز. أي تباعدا في ألف الاسمين هنا يا ترى بتعود على ايه؟ قال على العم وابنه. وان تباعدا اي العم بالرفع، لان الف سن هنا فاعل في محل رفع، اي العم وابنه. فيشمل العم عم الاب وعم الجد وهكذا. فيشمل العم فاعل، عم مفعول، الاب والعم وعم الجد. يبقى لما بيقول بيعد في العشر أو في الخمسة عشر العم، ويقول وإن تباعد في المتن، يقصد يعني العم المباشر عم المباشر للميت او عم او يقصد عم ابيه او عم جده وعم جد ابي جد ابيه وهكذا. كل هذا يسمى لغه عم. نعم تفضل. ابن العم ابن العم كيف نصور ايه؟ بأن كان ابن العم بأن كان ابن العم لأبوين أو صح. ابن ابن العم لأم مش فاهم ما المشكلة؟ تعرف العم لأم؟ ابنه. لا يقول وقوله ابن العم أي المذكور. ماذا تقصد بابن العم يا ماتن؟ ماذا تقصد يا مصنف بابن العم؟ مش العم. كيف تقصد ابن العم؟ ماذا تقصد بابن العم؟ صور لي كده. فصور بأن كان ابن العم لأبوين أو لأب وليس ابن العم لأم. ففسره بالمذكور. فسره بالمذكور حتى يبين أن الشيخ المحشي فسره بالمذكور حتى يخرج ابن العم لأم. رضيت ولا لم ترضى؟ لسه لم ترضى. ننتظر عليك ولا نعيد مرة أخرى ولا تتأمل فيها؟ تتأمل فيها فلتنظر. ويشمل ابنه ابن ويشمل ابنه ابن ابن العم وابن ابن ابن العم وهكذا إلى حيث ينتهي. قال وهذه الأربعة من أوساط النسب. وهذه الأربعة من أوساط النسب. أي أربعة؟ عن أي أربعة يتكلم الشيخ؟ وهذه الأربعة من أوساط النسب. عن أي أربعة يتكلم الشيخ؟ تفضل. الأخ وابنه والعم وابنه. تمام. الأخ وابنه والعم وابنه. الأخ وابنه والعم وابنه. هذه الأربعة من أوساط النسب. تكلم على أسفل النسب الابن وابنه، وعلى أعلى النسب الأب والجد، وعلى أوسط النسب الأخ وابنه والجد وابنه. قوله والزوج. إيه؟ غلطت حاجة؟ أنا آسف. أحسن، شكرا لك. والزوج أي ولو في عدة رجعية. والزوج يكون وارثا ويكون أحد الخمسة عشر الذين نتكلم عنهم ولو في عدة رجعية، يعني في عدة امرأة رجعية. فإن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، واظفر بهذا الضابط أو بهذه الفائدة. فإن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام. الرجعية زوجة، هذا أسلوب تشبيه، يقولون دائما الفقهاء الرجعية زوجة. الرجعية زوجة هذا أسلوب تشبيه مع حذف أداة التشبيه. لكن زوجة من كل وجه ألا زوجة في خمسة أحكام. ما هي هذه الأحكام الخمسة؟ قال فإن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام: التوارث ولحوق الطلاق والظهار والإيلاء وامتناع نكاح نحو أختها وأربع سواها وهي في العدة. مرة أخرى، فإن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام: واحد التوارث، اثنان لحوق الطلاق، ثلاثة والظهار يعني لحوق الظهار، أربعة والإيلاء يعني لحوق الإيلاء. خمسة وامتناع نكاح نحو أختها وأربع سواها وهي في العدة. فالرجعية في هذه الخمسة كالزوجة، كما أن الزوجة ترث الرجعية ترث، كما أن الزوجة حقها الطلاق الرجعية حقها الطلاق، كما أن الزوجة يلحقها الظهار الرجعية يلحقها الظهار، كما أن الزوجة يلحقها الإيلاء القسم على ألا يقربها والذين يؤلون من نسائكم، فالرجعية يلحقها الإيلاء. وكما أن الزوجة يمتنع على زوجها أن ينكح نحو أختها كعمتها وخالتها، لا يجمع معها أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها، لا يجمعها معها في نكاح واحد. فكذلك الرجعية لا يجمع معها عمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها طالما لم تنتهي عدتها. وأربع سواها وهي في العدة، لأن الرجل ليس له إلا أربع نسوة، فإذا كان متزوجا من واحدة فبقي له ثلاثة، فلا يجوز له أن يعقد على أربعة وهو مع واحدة، وكذلك لا يجوز له أن يعقد على أربعة وهو مع رجعية، فلا بد أن ينتظر حتى تبين أو حتى تنتهي عدتها. فهذه الفائدة وهذا الضابط الذي جاء به ليبين لك أن الحكم الأول الذي تشارك فيه الرجعية الزوجة هو الشاهد في درسنا، أن الرجعية كالزوجة في الميراث، فهي في أثناء عدتها ولو قبل انتهاء عدتها بلحظة ترث. مات مطلقها وقبل انتهاء عدتها بلحظة ترث، إذا مات مطلقها قبل انتهاء عدتها بلحظة ثالث ما دامت عدة رجعية. أما لو كانت بائنة صغرى أو كبرى فلا ترث ولو من أول ساعة ولو من أول لحظة، إذا طلقها بائنا لا ترث ولو في أول لحظة من بدء العدة. صغرى كانت البينونة أو كبرى. أي سؤال إلى هنا؟ نعم، يعني حضرتك متزوج من واحدة وبعد كده هي أتعبتك فقلت لها سأتزوج عليك أربعة في نفس اللحظة، فجمعت أربعة نسوة وأربعة أولياء وعقدت على الأربعة في لحظة واحدة، وأنت متزوج من واحدة من زوجتك المتعبة بعد الشر، يعني هذا الزواج من الأربعة باطل. إذا تزوجت الأربعة معا في نفس اللحظة زواج باطل، إذا تزوجتهن مرتبات ثلاثة الأول صحيح والرابعة باطل. خلاص، يبقى لا تستطيع أن تتزوج أربعة معا في نفس اللحظة وأنت تزوج من واحدة، وإلا تكون قد جمعت خمسة تحتك، لكن إذا تزوجتهن مرتبات خلاص يصح الأولى تكون ثانية والثانية تكون ثالثة والثالثة تكون رابعة والخامسة لا نريدها. يبقى لا تجمع معها أربعة سواها لأنهن سيكون خمس سيكون خمسا سيكون خمس. في سؤال ثاني في يد مرفوعة. نعم نعم امتناع معطوفة على نكاح، امتناع نكاحي معطوفة على نحو، امتناع نكاح نحو أختها ونكاح أربع، أربع معطوفة على نحو، يمتنع عليه أن ينكح نحو أختها ويمتنع عليه أن ينكح أربعا سواها، يمتنع عليه أن ينكح نحو أختها أو ينكح أربعا سواها نحو أختها، علشان ما يقصص الأمر على الأخت، لأن الأخت أو العمة أو الخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت وإن نزل، العمة وإن علت، الخالة وإن علت، بنت الأخ وإن نزلت، أو بنت الأخ وإن نزل الأخ، يعني بنت العم الأخت وإن نزلت الأخت. فلذلك استخدم نحو. يبقى كلمة أربع معطوفة على نحو امتناع نكاح نحوي وامتناع نكاح أربع. أي سؤال؟ نعم. عند البينونة إيه حضرتك؟ عند البينونة لا ترث. صح. هي محرمة ايه؟ بنت مش بنت اخت الزوج، بنت اخت الزوجة. يحرم عليها ان ينكح اختها، مش اخته هو، اختها هي. وعمتها هي مش عمته هو. وخالتها مش خالته هو. وابن اخيها مش ابن اخيه هو. وابن اختها مش اخته هو. نجم الدين افندم. ماشي يا فندم. يحرم الجمع، لكن لو طلقها او ماتت يتزوج بعمتها وباختها وبنت اختها وبنت اخيها، تزوج كما يشاء اذا لم يكن هناك مانع اخر من رضاع او من اي شيء اخر، او انها غير كتابيه مثلا ولا مسلمه. اذا لم يكن هناك مانع تزوج باختها، لكن لا يجمعها معها، فالحرمه مؤقته ولذلك لا يكون محرما لها ولا يخلو بها. فالحرمة مع أختها مؤقتة وأمثال أختها يعني. وطبعا هذا التحريم إنما جاء بالحديث الشريف، ليس موجودا في القرآن الكريم ولكنه موجود في الحديث. أي سؤال إلى هنا؟ قال والمعتق بكسر التاء فيه قصور، لأنه لا يشمل عصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم. فين يعني السياق فين؟ نسينا شيء؟ طيب. قوله والمولى أي ذو الولاء، ويطلق على 20 معنى. كلمة المولى لها في اللغة 20 معنى. يطلق على أو يطلق أي المولى على 20 معنى. فالمولى هو السيد، والمولى هو الزوج، والمولى هو المعتق، والمولى هو الحاكم، والمولى هو المؤيد، والمولى هو الناصر. نعم المولى ونعم النصير. فتطلق على 20 معنى. والمراد منها هنا السيد. وقوله المعتق بكسر التاء فيه قصور، لأنه لا يشمل عصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم، فلو أسقطه لكان أولى وأخطر. لو اقتصر على المولى لكان أولى وأخطر، لكن لما وضع المعتق كأنه قصره على المعتق نفسه فقط. والصواب أنه المولى وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وأجاب الشيخ الخطيب بأنه يعني في الإقناع بأن المراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به، من صدر منه الاعتاق أو ورث به، فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. فلا يرد على الحصر يعني لا يعترض على الحصر في العشرة بأنه لم يشمل عصبة المعتق ومعتق المعتق. وأجاب الشيخ الخطيب بأن المراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به. إذا فسرناه بما فسره به الشيخ الخطيب فلا يرد علينا أو لا يرد على الشيخ الماتن، فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. فإذا مات ولم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات يرثونه فيرثه معتقه. لو أن المعتق نفسه غير موجود ميت فيرثه عصبة المعتق. فلو أنهم أيضا غير موجودين، إما غير مخلوقين أصلا أو موتى، فيرثه معتق المعتق، معتق المعتق، وهكذا. معتق معتق المعتق. فيتصور ان احد الاشخاص ملك عبدا فاعتقه، ولما عتق هذا العبد ملك عبدا فاعتقه، فاذا مات يرثه معتقه الاقرب، فاذا لم يكن هذا المعتق موجودا بان كان قد انتقل ومات يرثه وراثته عصبته المتعصبون بانفسهم لم يوجدوا، يرثه معتق المعتق. خلاص. وطبعا ده في الذكور، ولو كانت انثى ترثه معتقته مولاته ترثه ايضا، ومعتقه المعتق ترث، ومعتقه معتقه المعتق ترث، وهكذا. قال وهذان من غير النسب. وهذان من غير النسب، هذان إشارة لمثنى مذكر يعود على سيد محمد. وهذان من غير النسب، وهذان من غير النسب طلحة، وهذان من غير النسب الزوج والمعتق. الزوج والمعتق، يا أيها النائمون استيقظوا. وهذان من غير النسب، يبقى ذكر لك من أسفل النسب الابن وابن الاب، ومن أعلى النسب الأب والجد، ومن أوسط النسب ذكر أربعة، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وذكر لك صنفين من غير النسب وهما الزوج والمعتق. وهذان أي الزوج والمعتق من غير النسب. نعم. الذي أعتق، الذي أعتق المعتق، يعني يستلزم يكون هو كان أصلا كان عبد المعتق. مدام أعتق، مدام أعتقه يبقى كان عبد في يوم من الأيام. طب وكلمة ذو الولاء في الأول، المولى إيه؟ ترفع صوتك. المولى ذو الولاء، هو الذي يعني يوالى، هو أو مش هو اللي يعني يوالي أحد، حد يجعله مولى له، مقصود بالمعتق ذو الولاء. يعني بينه وبينه صلة الولاء بسبب العتاقة، صلة الولاء التي بسبب العتاقة لا بسبب النصرة. وفي ولاء بالنصرة، ولاء بالهجرة كان في يعني باعتبار ان هو العبد هو الذي يواليه، العبد يواليه، ويطلق برضه على العبد كده العبد بالولاء، وذو الولاء لسيدي يعني يطلق على الاثنين اقصد كامل. العبد لا يرث سيده، ولكن السيد هو الذي يرث عبدا، لكن الذي اعتق ذو الولاء. ذو الولاء يعني بالنسب ليس من باب النسب، من باب الولاء، يعني يرث من باب العتق وليس من باب الولاء، وليس من باب النسب عفوا. إلى هنا في أي سؤال؟ ولو اجتمع كل الرجال فقط أي دون النساء، قال ولو أبدل كل بجميع لكان أنسب، يعني بدل ما يستخدم كل يستخدم جميع، بدل ما يقول ولو اجتمع جميع الرجال يكون أحسن من لو اجتمع كل الرجال. لماذا؟ قال لأن كل بين قوسين للأفراد، فمعناها كل فرد فرد. طب جميع؟ قال وجميع بين قوسين للهيئة المجتمعة. فرق لطيف وضابط دقيق. قال ولو اجتمع كل الرجال فقط، فقال أحسن نستخدم هنا لفظ جميع بدل كل، لأن جميع يعبر عن الهيئة المجتمعة، أما كل فيعبر عن فرد فرد. اجتمع كل الطلاب، يعني محمد جاء وقد يرد عليه أنه ذهب مرة أخرى، ثم جاء زيد، ثم جاء أحمد، ثم جاءت فاطمة، ثم جاء زيد مرة أخرى، وهكذا إلى نهاية الطلاب. لا يشترط أن يكونوا موجودين في نفس اللحظة، اجتمعوا جاءوا ذهب بعضهم وجاء بعض آخر، المهم أن كلهم قد جاء، لكن جميع تفيد أنهم كلهم قد جاءوا في وضع واحد، فاجتمعوا فعلا يعني حصل منهم اجتماع، لم يند منهم واحد، لم يند منهم واحد في هذا الاجتماع. فالأفضل هنا استخدام جميع بدلا من كل. قال ولو أبدل كل بين قوسين بجميع بين قوسين لكان أنسب. العلة قال لأن كل بين قوسين للأفراد. طبعا قال كل ولم يكن كلا لأن الآن بيتعامل مع اللفظ. لأن بتنصب كان ممكن يقول لأن كلا يصح باسم اسم أن ومنصوب لكنه أراد اللفظ لأن كل أراد اللفظ فهو منصوب ولم ينونه لأنه أراد اللفظ ووضعه كده بين قوسين لأن كل للأفراد فمعناها كل فرد فرد وجميع بين قوسين للهيئة المجتمعة. يعني في النهاية لو مات عن هيئة من الموتى أنهم هم الذكور الخمسة لو ماتت بقى تكون أنثى لو ماتت عن هؤلاء الذكور الخمسة عشر فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث. ورث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج أي لأنهم لا يحجبون هؤلاء الثلاثة من الذكور لا يحجبون فقط أي دون غيرهم من الرجال لأنه محجوب بالإجماع. لأنه الضمير يعود على مين؟ حميدي. لأنه محجوب بالإجماع ضمير المفرد المذكر ده يعود على من؟ ضمير المفرد تفضل على الغير. ممتاز أحسن نعطيك جائزة. لأنه أي الغير لأنه أي الغير الغير محجوب جائزة. طيب قال لأنه محجوب بالإجماع كيف يعني؟ قال فابن الابن بالابن فابن الابن بالابن يعني محجوب بالابن والجد بالأبي يعني الجد محجوب بالأبي والباقي بهما والباقي الباقي اللي هم كم واحد اللي هيرث ثلاثة وعد الآن من المحجوبين اثنين فبقي خمسة خمسة من العشرة وباقي العشرة أو باقي الخمسة عشر محجوب بهما يعني محجوبون بالأب والجد فالعم وابن العم والأخ وابن الأخ والمعتق كل هؤلاء محجوبون بهما بالابن وبالأبي بالابن وبالأبي في حاجة؟ لأن الأخ يرث مع الجد الأخ بيرث مع الجد والباقي بهما بهما أي معا بهما أي معا يعني إيه يا أخوانا ابن الابن محجوب بالابن لا يحجب بالأب الجد محجوب بالأبي ولا يحجب بالابن انتبه لو سمحت ابن الابن محجوب بالابن ولا يحجب بالأبي الجد محجوب بالأبي ولا يحجب بالابن فيأخذ فرضه والابن يأخذ الباقي تعصيبه. أما بقية المذكورين من الرجال فمحجوبون بهما يعني محجوبون بالابن إن وجد الابن ولو لم يوجد الابن ووجد الأب فمحجوبون بالأبي أيضا محجوبون بهما يعني بكل واحد منهما منفردا مش بمجموعهما. لو وجد واحد منهما من الابن أو بالأب يحجب جميع الرجال سوى الأب والجد يعني مثلا الابن موجود يحجب جميع الرجال سوى الأب والجد لو وجد الابن يحجب جميع الرجال سوى الأب والجد. لو وجد الأب يحجب جميع الرجال سوى الابن وابن الابن، بس بقية الرجال محجوبون بالابن إن وجد، محجوبون بالأب إن وجد. في أي غموض نشرح شيئا غامضا من المذكور؟ في أي شيء، أي سؤال؟ نعم ارفع يدك. نعم طبعا طبعا، ابن الابن يحجب الأخ الشقيق، لأن البنوة، جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة. جهة البنوة ابن الابن مهما نزل أقوى من جهة الأخوة، وجهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة. فالأب يحجب الأخ من أي الجهات، لكن الجد لا، الجد يشارك الإخوة كما ستعرف في موضعي إن شاء الله تعالى على تفصيل. يعني قال ومسألتهم من اثني عشر، ومسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا، وكل مسألة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر. للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللابن الباقي وهو سبعة. ولا يكون الميت في هذه الصورة، أي صورة اجتماع كل الرجال، إلا امرأة، أي وهي الزوجة، لأن الفرض وجود الزوج، الفرض وجود الرجال كلهم ومنهم الزوج. يبقى لابد أن تكون المتوفى أنثى، ولابد أن تكون الزوجة، شيء بدهي طبعا لا يحتاج إلى شرح. فماتت عن كل الرجال، ماتت امرأة عن كل هؤلاء المعدودين من الخمسة عشر، فلا يرث إلا الزوج والأب والابن، الزوج والأب والابن. قال ومسألتهم من اثني عشر، الزوج والأب والابن. الزوج فرضه الربع وجود الفرع الوارث، والأب وجود الفرع الوارث له فرض السدس، والباقي للابن. مسألة فيها ربع وسدس تكون من اثني عشر. المشترك بينهما اثني عشر، فالباقي يكون سبعة على اثني عشر، لأن الربع معناه ثلاثة على اثني عشر، والسدس معناه اثنان على اثني عشر، المجموع خمسة والباقي سبعة. فبنأخذ المشترك من أربعة وستة الذي يقبل القسمة عليهما. أول مشترك، أصغر مشترك يقبل القسمة عليهما، وهو اثني عشر، أصغر مشترك يقبل القسمة عليهما. أقل مشترك يقبل القسمة عليهما وهو اثني عشر. لما يكون هنا رقمان بينهما تداخل، أربعة وستة بينهما تداخل، تأخذ نصف أحدهما تضربه في صحيح الآخر، تأخذ نصف أحدهما تضربه في كل الآخر. نصف الأربعة اثنان في ستة باثناشر، نصف الستة ثلاثة في أربعة باثناشر، هذان عددان بينهما تداخل. الصور إما تماثل، صور الأعداد إما بينها تماثل، وإما بينها تداخل، وإما بينها تباين. نعم، وإما بينها توافق. التماثل يعني اثنان واثنان، ثلاثة ثلاثة، خمسة ستة ستة، التباين رقمان مختلفان اثنان وثلاثة. ثلاثة وأربعة. التداخل اثنان وأربعة. التوافق أربعة وستة. اللي معانا فيه توافق أربعة وستة. أربعة وثمانية. وهكذا. تداخل يعني عدد داخل في عدد. اثنان داخلة في أربعة، أربعة داخلة في الثمانية. تباين يعني اختلاف. اثنان ليست داخلة ولا متوافقة مع الثلاثة، الثلاثة ليست داخلة ولا متوافقة مع الأربعة. التماثل مفروض. التوافق أن بينهما مشترك، بينهما مشترك. فالأربعة والستة بينهما مشترك وهو الاثنان. فالأربعة والستة بينهما توافق، وعندما يكون المسألة فيها توافق تأخذ نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف الأربعة اثنان في ستة 12، أو نصف الستة بثلاثة في أربعة ب 12. ولو كان بينهما تباين تضرب كل منهم في الآخر. بينهما تداخل تأخذ الأكبر، بينهما تماثل تأخذ أحدهما. الصور لم تخرج عن تماثل وتداخل وتباين وتوافق. لو كان بينهما تماثل الحب خذ أحدهما، ما فيش فرق بين هذا وهذا، ما كلاهما واحد. خذ أحدهما. بينهما تداخل خذ الأكبر. بينهما تباين تضربهما. يسمى في علم الحساب المسطح. في علم الحساب يسمى المسطح. مسطح يعني حسب ضرب العددين في بعض او الاعداد. التوافق نصف احدهما حاط الضرب نصف احدهما في كامل الاخر. قال المتن مع الشارح رحمهما الله: والوارثات من النساء المجمع على إرثهن سبع بالاختصار وبالبسط عشرة. وعد المصنف السبع في قوله: البنت وبنت الابن والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة والمولاة المعتقة وإلى آخره. هنا ليس لها موضع فاضرب عليها لو تكرمت. ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. قال المحشي رحمه الله: قوله والوارثات من النساء أي حال كونهن من النساء، والمراد بهن الإناث وليس المراد الأنثى البالغة. النساء جمع امرأة، النساء جمع امرأة، والمراد بالامرأة الأنثى البالغة. فهل المراد هنا البالغات؟ قال لا، قال المراد الإناث عموما بالغات أو غير بالغات. والمراد بهن الإناث ليدخل فيهن الصغيرة، وهو معلوم من صيغة المؤنث وهي قوله الوارثات بين قوسين فإنه جمع مؤنث. المجمع على إرثهن تقدم أنه احتراز عن ذوي الأرحام في حصة أمس. سبع بتقديم السين على الباء الموحدة، بتقديم السين على الباء الموحدة، فخوفا من أن تختلط على الناسخ فيكتبها تسع. سبع بتقديم السين فنص عليها لفظا حتى لا تختلط على النساخ تتحرف بتسع بالسين بتقديم السين على الباء الموحدة. بالاختصار سبع بالاختصار أي بطريق الاختصار بواسطة عد الجدة واحدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. والأخت يعني بطريق الاختصار بواسطة عد الأخت واحدة سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم. قال وبالبسط عشرة. وبيان طريق البسط أن يقال الأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا، والبنت وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمولات من غير ألف نسختي فيها ألف زائدة، والمولات المعتقة. قال فيزاد في طريق البسط ثلاثة على سبعة فتكون الجملة عشرة. وعد المصنف السبعة أي بطريق الاختصار كما هو الفرض، ولم يبين الشارح طريق البسط تفصيلا مع كونه نبه عليه إجمالا، وقد بيناها سابقا تفصيلا في قوله جر ومجرور متعلق بعد بين قوسين. عد المصنف السبعة في قوله جار ومجرور متعلق بعد. البنت وبنت الابن وهما من أسفل النسب، وفي بعض النسخ وإن سفلت بين قوسين، وصوابه وإن سفل بنت الابن وإن سفل لا إن سفلت، وصوابه وإن سفل بحذف المثنات الفوقية من غير التاء يعني، إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه وهو الابن، وإثبات المثنات ربما يؤدي إلى دخول بنت الابن في الإرث وهو خطأ لأنها من ذوي الأرحام. ويجاب بأن المراد سفلت بسفول أبيها لتدخل بنت ابن الابن وهكذا. فبنت الابن من الوارثات، بنت الابن. وهذا نبهنا عليه أمس، بنت الابن من الوارثات. وإن سفل أي الابن، فبنت ابن وارثة، لكن بنت ابن من ذوات الأرحام، لأن الابن هنا لم يسكن بدليل وجود بنت في المنطقة. فالأحسن أن تقول وإن سفل، أما إن سفلت تدخل فيها مثل هذه الصورة. لو قلنا وإن سفلت تدخل مثل هذه الصورة، لأن هذه بنت قد سفلت وليست من الوارثات. لكن بنت وإن كانت بعيدة جدا لكنها مدلية بذكور فقط، بمحض الذكور يعني، مدلية بمحض الذكور يعني، ممكن تستغني عن بنت ابن وإن سفلت تقول المدلية بمحض الذكور، ذكور فقط، بنت ابن او بنت ابن ابن او بنت ابن ابن ابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن عد الى نهاية اليوم، يبقى بمحض الذكور. هذه من الوارثات. لكن التعبير بسفلت ربما يذكر بعض الافراد من غير الوارثات كبنت ابن بنت ابن، فهي بنت سافلت ومع ذلك ليست من الوارثات لأنها ليست بمحض الذكور، ليست مدلية بمحض الذكور. ولازم حيث أنها سافلت من بنت ابن بنت ابن مش بنت يعني مش لازم يقول قد بنت يقول دي صورة بيقول ليه فهمنا ان ممكن تخش الصوره دي؟ لانها داخله باللفظ، اللفظ يحتملها. اللفظ بيقول زي ما اقول هناك ابن ابن، بقول ان سفله ابن ابن انه افضل غير ما قال نهايه، برضه هنا بنت بنت بنت بنت افضل كده. ما جاش في دماغي حته ابن خالص، بنت ابن دي دخلت ابن. ايه الحاجه اللي توهم ان ممكن يدخل ابن هنا؟ يحتملها اللفظ ولا لا يحتملها اللفظ؟ الاقرب منها بنت، عندي بقول بنت يحتملها اللفظ. رد على السؤال. بعيد بعيد ليه؟ الاقرب دي بنت سافله؟ لا الاقرب دي بنت سافله ولا مش سافله؟ رد بس بالراحه. يحتملها اللفظ يعني ولا لا يحتملها؟ لا. طب خلاص يبقى ده، يبقى دي ادخلت ما لا يحتاج الى دخول. ليه خشيت بقى اللي انا اقول يعني ان دي ممكن تحتمل اللفظ؟ ليه ما اقولش مثلا بنت دي بنت دي وارثه؟ هذه صوره لا. وارثه؟ لا ولا الثانيه وارثه. ولا الثانيه اللي هي مين؟ ولا هي بنت بنت بنت وهكذا الى ما لا هي الابن. طب ما هي مش وارثه اصلا. يعني اصلا ليه حضرتك ضربت المثال ده؟ مثال. الرجال لا تقف مع المثال، مثال. قصدت منه شيء معين؟ ابدا، مثال لواحده من الغير الوارثات مما ينطبق عليها وان سفلت، مثال. لو حطيت المثال ده حضرتك هيقول لي ليه، واحد ثاني يقول لي ليه حطيت المثال دوت، انا عندي مثال ثاني، مثال. زيد، ليه ما قلتش عمرو؟ مثال. مش كده؟ مش كده، الله يهديك. قال والأم والجدة وهما من أعلى النسب، يبقى أعطاك أسفل النسب البنت وبنت الابن. قال والأم والجدة وهما من أعلى النسب، ولا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب، بشرط ألا تدلي، بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين، بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين، وإلا كانت جدة فاسدة وهي من ذوات الأرحام حينئذ. قال بأن تدلي بمحض الإناث أو بمحض الذكور، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كل هذه جدة صحيحة. فإن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام وتسمى الجدة الفاسدة. وحينئذ يأتي السؤال، نعيد القراءة مرة أخرى لنسأل سؤالا نريد إجابته ونعطي عليه جائزة. قال بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين، بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين الأم والجدة وهما من أعلى النسب، ولا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب، بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين، بأن تدلي بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى محض الذكور. الباء هنا للتصوير، والسؤال هل هذا تصوير للنفي أو للمنفي؟ نفي. تفضل. تصوير للمنفي. هل توافقونه أو تختلفون معه؟ تصوير للمنفي ولا للنفي؟ هل توافقونه أو تختلفون معه؟ حضرتك توافقه أو تخالفه؟ تخالفه. هو تصوير للنفي. حضرتك للنفس. حضرتك للنفس. الكل يخالفك. أنت لازلت مصرا أنه للمنفي؟ والباقي متفرجون ولا متوقفون ولا؟ بيقول ايه؟ فين النفي وفين المنفي؟ بشرط الا تدلي بذكر بين انثيين. الا ادي النفي اهو، لا يبقى بدأ النفي من أول أداة النفي سواء كانت حرفا أو اسما أو فعلا. النفي يؤدى بالحروف لا وما ولم ولن، نوع أدوات أداة النفي حروف كلها، أو بالأسماء. نعم معهم. أنت غيرت رأيك؟ طيب الرجوع إلى الحق فضيل. ومن الأسماء ما ينفى به كغير وسوى، ومن الأفعال ما ينفى به كليس. فالنفي يعني أداة النفي أي إن كانت اسما أو فعلا أو حرفا مع ما دخلت عليه، والمنفي هو ما دخلت عليه أداة النفي. ومعنى نفي أداة نفي مع ما دخلت عليه، ومعنى منفي لم يأتي محمد، لم يأتي محمد هذا نفي، والمنفي يأتي محمد الذي دخلت عليه أداة النفي. فالسؤال هذا التصوير تصوير للنفي يعني لأداة النفي مع ما دخلت عليه، ولا تصوير للمنفي الذي دخلت عليه أداة النفي؟ فراجع كده الأمر، هذا التصوير بأن يصور الآن ويعد ثلاثة أفراد بأن كانت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، هذا التصوير ذو الثلاثة أفراد هذا التصوير ذو الثلاثة أفراد تصوير للنفي ولا للمنفي؟ أدي السؤال. الإجابة بعد كل هذا الإيضاح يبقى تصوير للمنفي. عد لك ثلاثة أفراد صحيحة تكون فيها تصوير للنفي ولا للمنفي، بيصور لا ولا بيصور اللي دخلت عليه لا، بيعد أفراد للا ولا اللي دخلت عليه لا. طب ما أنا شرحت لا هو ده النفي، اللي دخلت عليه لا ده المنفي، ما عادش مشكلة. لا هو النفي أداة النفي، اللي دخلت عليه لا هو المنفي، يبقى في مشكلة إيه؟ زالت المشكلة. التصوير ده بقى لأيهما؟ تصوير للنفي للا، ولا تصوير للمنفي اللي هو من أول تدلي بذكر بين أنثيين؟ المنفي هو اللي دخلت عليه لا، إيه هو؟ تدلي بذكر بين أنثيين. الثلاث أفراد دولت بتشرح تدلي بذكر بين أنثيين، يبقى تصوير لإيه؟ لإيه؟ للنفي، للنفس مش تصوير للمنفي. المنفي اللي هو تدلي بذكر بين أنثيين، الثلاث أفراد بتشرح تدلي بذكر، بيقول لي ما لا، بيقول لي تدلي بإناث فقط أو بذكور فقط أو بإناث إلى ذكور، يبقى تصوير للإيه؟ للنفي مش للمنفي. بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين بأن، يبقى الباء دي تصوير للنفس، تصوير للنفس. بأن تدلي، يبقى الأنثى يصور الجدة الصحيحة في واحدة من ثلاث صور، إما بمحض الإناث يعني أم أم أم أم أم أم الميت، محض إناث أم أم الميت، أم أم أم الميت، كل دي جدة صحيحة، جدة صحيحة، جدة صحيحة، جدة صحيحة، لأنها تدلي بمحض الإناث. أو بمحض الذكور، جدة تدلي بمحض الذكور يعني أم أبي الميت، تدلي بمحض الذكور، أو أم أبي أبي الميت. تدلي بمحض الذكور وهكذا، أم أبي أبي أبي أبي الميت، تدلي بمحض الذكور، يبقى دي جدة صحيحة، وكل هؤلاء جدات صحيحات بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى محض الذكور. أم أم أبي الميت هذه جدة صحيحة، تدلي بمحض الإناث إلى محض الذكور. أم أم أبي الميت تدلي، هذه جد صحيح، تدلي بمحض الإناث إلى محض الذكور. أم أب الميت، هذه جدة صحيح، تدلي بمحض الإناث إلى محض الذكور. الجدة الفاسدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، أم أبي أم الميت، هذه جدة فاسدة لأنها تدلي بذكر بين أنثيين، هو نفسه جد فاسد لأنه بين وبين الميت أنثى. وأنت ترى أنها لا ينطبق عليها واحد من الثلاثة، لا تدلي بمحض الإناث ولا بمحض الذكور ولا بمحض الإناث إلى محض الذكور، ينطبق عليها أنها ليست واحدة من الثلاثة. أم أبي أم الميت أدلت بذكر بين أنثيين، جدة فاسدة، هذه جدة فاسدة، وجدة فاسدة يعني مش فاسدة في الأخلاق، يعني فاسدة يعني لا ترد. ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ماذا تريدين؟ عما تتكلمنا؟ ها؟ تصوير إيه؟ أم أبي الأم ماله؟ جدة فاسدة. طيب مفهوم يا أخواننا؟ في أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم الجدة لو سمحت، الجدة ها؟ صحيح. صحيح، لكن يترتب عليه تعريف الجد الفاسد. إذا أردت أن تعرفها بهذه الطريقة سيسألك السائل فما تعريف الجد الفاسد، وهذا ليس من محاسن التعريفات أن تعول على مبهم. لكن لما تقول له تدلي بذكر بين أنثيين يقول لك كتر خيرك، لكن لما تقولي تدلي بجد فاسد يقول لك الله يسامحك، فاختر ما شئت كما تدين تدان. قال والأخت وهي من الحواشي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم. يبقى عندنا من أسفل النسب ومن أعلى النسب ومن أوسط النسب. والزوجة أي ولو في عدة رجعية كما تقدم في نظيره في الرجال يعني. والزوجة لغة مرجوحة، والأفصح أن يقال زوج، أن يقال فيها يعني زوج، والتمييز بين الذكر والأنثى بالقرائن. إذا كان الذكر سيقال عليه زوج والأنثى سيقال عليها زوج، فكيف نميز؟ العرب كده بيوهمون، قال لا، التمييز يكون بالقرائن. قالت زوجه، قالت في قرينة التأنيث، مرت زوجه، زوجه مؤدبة، يبقى قد يكون القرائن صفة، قد يكون تأنيث الفعل، قد يكون عود الإشارة بالتأنيث، قد يكون عود الضمير بالتأنيث، وهكذا، هذه كلها قرائن. زوجه ضربتها، زوجه، حتى الضمير زوجه إذا ضافها إلى الهاء معناها أنها أنثى، وهكذا. طيب قال والزوجة لغة مرجوحة، والأفصح أن يقال زوج، والتمييز بين الذكر والأنثى بالقرائن. قال النووي واستعمالها بالتاء في باب الفرائض متعين، ولا متعين ليه نووي؟ قال ليحصل الفرق بين الزوجين. والشافعي رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن، يعني خرج من المشكلة اللغوية والأفصح حتى لا ينسب الشافعي إلى خلاف الأفصح، فلم يستعمل زوجة ولكن استعمل المرأة. قال المولى أي ذات الولاء، المعتقة بكسر التاء، وهي التي صدر منها العتق فترس عتيقها، ومن انتمى إليه بنسب كابنه أو ولاء كعتيقه. وأما قول المحشي هو البرماوي أي ذات الولاء، فيشمل المعتقة وعصبتها المتعصبين بأنفسهم، أغلق قوس المحشي. وأما قول المحشي افتح قوسا أي ذات الولاء، فيشمل المعتقة وعصبتها المتعصبين بأنفسهم، أغلق قوس المحشي. فغير ظاهر. ليه غير ظاهر؟ قال لأن الكلام في عد الوارثات من النساء، وعبارته تدخل الذكور، عبارته تدخل الذكور، لأن المتعصبين بأنفسهم ذكور، والآن المقام مقام عد إناث، فكلامه غير ظاهر. شوف الأدب بقى مع العلماء، ما قالش خطأ، ما قالش عبارة قبيحة، غير ظاهر. شوف الأدب، شوف الرقي. فغير ظاهر لأن الكلام في عد الوارثات من النساء. وكذلك قوله افتح قوسا ولو أسقط المصنف لفظ المعتقة لكان أولى وأخطر، أغلق القوس، أيضا غير ظاهر. وكذلك قوله كذا كذا كذا كذا أي فغير ظاهر. قال نعم إدراك، المتبادر من المعتقة من باشرت العتق بنفسها، وفيه قصور بخلاف المولى أي ذات الولاء، فترث أولاد العتيق وعتقاءه كما مر، لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة. فالمعتقة ترث عتيقها وترث ابنه، يعني إن مات ابن العتيق والعتيق نفسه غير موجود توفي، فترثه معتقة أبيه. مات ابن العتيق، العتيق نفسه قد مات قبله، وليس لابن العتيق ورث، فترثه معتقة أبيه. لكن هذا الميراث حصل بالسراية ولم يحصل بالمباشرة، لأنها لم تعتق ابن عتيقها، هي اعتقت أباه ولم تعتق ابنه، فليس لها عليه منة مباشرة. الإرث بالعتق إنما هو إرث بالمنة، لأنها منت عليه بفك رقبته، وهي لم تفك رقبة ابنه، لكن ترى إلى ابنه هذه المنة، هذه المنة التي فعلتها بأبيه سرت إلى ابنه، لأنها لما منت على أبيه فكأنها منت عليه. فلما مات هذا الابن، ابن العتيق مات وأبوه غير موجود وليس له ورثة، ترثه معتقة أبيه، وهذا الميراث إنما جاء بالسراية ولم يأتي بالمباشرة، لأنها لم تباشر العتق. لأن وكذلك لو اعتقت شخصا والشخص اعتق شخصا ومات المعتق الأخير، العتيق الأخير مات عن غير وارث ولا حتى معتقه المباشر، فيرثه معتقه البعيد، يرثه معتقه البعيد، رغم أن هناك ليس هناك مباشرة بين المعتق الأول والعتيق الأخير، ليس هناك مباشرة، ليس هناك منا مباشرة، وإنما هو بالسراية. لما اعتقت الأول والأول اعتق الثاني، فقد سرى عتق الأول إلى الثاني، حصل الإرث بالسراية لا بالمباشرة، لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة. قال وهاتان من غير النسب، هاتان اسم إشارة إلى المثنى المؤنث على ما يعود. افتح ارفع يدك. نعم الأخت ليست من النسب. وهاتان من غير النسب، هاتان، فهل الأخت ليست من النسب؟ الأخت قال عليها من الحواش. ها اسم الإشارة المثنى المؤنث يعود على أنا منتظر إجابتك، أنا منتظر لإجابتك. الزوجة والمعتقة، الزوجة والمولاة المعتقة من غير النسب. يبقى عندنا من أسفل النسب البنت وبنت الابن، ومن أعلى النسب الأم والجدة، ومن الحواشي الأخت، ومن غير النسب الزوجة والمعتقة. ولو اجتمع كل النساء، وعرفت أن هنا أحسن استخدام جميع، أي دون الرجال، ورث منهن خمس، أي والباقي منهن محجوب. فالجدة بالأم، الجدة محجوبة بالأم، والأخت بالأم بالبنت، الأخت للأم محجوبة بالفرع الوارث البنت، وكل من الأخت للأبي، والمعتقة بالشقيقة، الأخت لأب محجوبة بالشقيقة، والمعتقة محجوبة بالشقيقة. لماذا؟ لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة، لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة، لكونها الضمير المؤنث المفرد يعود على، تفضل، على الأخت الشقيقة، لكون الأخت الشقيقة مع البنت وبنت الابن عصبة، تأخذ الفاضل عن الفروض، تأخذ الفاضل عن الفروض. الأخت الشقيقة مع البنت وبنت الابن عصبة بمثابة الأخ الشقيق، فلا ترث معها الأخت لأب. من هن الخمس الوارثات في هذه المسألة؟ قال البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة بدل من الخمس، يعني في الإعراب المعدود، هذا الخمس المعدودة بدل من الخمس. ومسألتهن من 24، لأن فيها سدسا وسمنا، والسدس من 6 والسمن من 8، وهما متوافقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، فيحصل 24. للبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4، وللأم السدس 4 أيضا، وللزوجة السمن 3، وللأخت أي الشقيقة الباقي وهو 1. النسخة القديمة وللأخت في كلمة الشقيقة ولا ما فيش الشقيقة؟ النسخة القديمة وللأخت الباقي وهو 1، ما فيش شقيقة يعني، لأنها الشقيقة معروف. طيب وللأخت أي الشقيقة الباقي وهو 1. فلو مات ولا يكون الميت في ذلك إلا ذكر وهو الزوج، يزيد الزوج. فلو مات عن كل النساء 10 ورث منهن 5 فقط، الأم والبنت وبنت الاب والأخت الشقيقة والزوجة. فقال هذه المسألة من 24، لأن فيها سمنا، الزوجة مع وجود الفرع الوارث تحجب حد نقصان إلى السمن، فرضها الربع وتحجب بالفرع الوارث إلى السمن، والأم لوجود الفرع الوارث تحجب حد نقصان إلى السدس وفرضها السدس، المسألة فيها سدس وسمن، وقد عرفت أن هذا من باب الإيه؟ التماثل ولا التباين ولا التداخل؟ لا توافق، توافق بالنص، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في كامل الآخر 24، أو نصف الثمانية أربعة في كامل الآخر 24، فالمسألة من 24. البنت لها النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، البنت لها النصف لانفرادها، لو كانت متعددة لأخذت الثلثين، لأخذنا الثلثين، فالبنت لانفرادها وعدم وجود الأخ المعصب تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، فيكون النصف 12، السدس 4، السدس 4، السمن 3، يتبقى 1 على 24 للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت، تعصيبا مع البنت، لأنها صارت بمثابة الأخ الشقيق، لأنها صارت بمثابة الأخ الشقيق، والعاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، والعاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. مش ممكن تعصبها بنت الابن؟ مش بنت البنت موجودة، مش البنات، مش الأخوات مع البنات عصبة؟ يعني ممكن تعصبها بنت طبعا تعصبها، لو كانت البنت الابن فقط تعصبها، تتعصب معها يعني. طب يقول الجدة والأخت الأم حجبت بالبنت، لكن قال الأخت الجدة محجوبة بالأم، والأخت الأم محجوبة بالبنت، والأخت الأم حجبت بالشقيقة، مش ممكن الأخت الأب محجوبة بالشقيقة، بالشقيق. مش ممكن البنت تحجب الأخت الأب، هي أقوى يعني، إلا إذا كان مش موجود يعني، أصل البنت حجبت الأخت الأم، خلى الأخت الشقيقة تحجب الأخت الأب، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. لا الأخوات عدم الوجود يعني، مش ممكن نحن نعرف كده إن البنت تحجب الأخت الشقيقة الأخت الأب، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يبقى إزاي البنت هتحجبها؟ تتعصب معها، اجعلوا الأخوات أي الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبة، يبقى إزاي البنت هتحجبها؟ اجعلوا الأخوات أي للشقيقات أو لأب مع البنات عصبة، يبقى البنت مش هتحجب لا الأخت الشقيقة ولا الأخت الأب، لكن تحجب الأخت لأم، الإخوة أو الأخوات لأم يحجبون أو يحجبن بالفرع الوارث ذكرا أو أنثى، وبالأصل المذكر الوارث، أصل المذكر الأب أو الجد، وإن عاد شرط أن يكون وارثا جدا صحيحا. أي سؤال إلى هنا؟ في أي سؤال؟ نعم. لازم. ما هذا السدس؟ من أين أخذته؟ ليعلم إما بالفرض إما بالتعطيل وإما تكمل السدسين. هل لها فرض؟ هل هي من العصبة؟ فمن أين أخذت السدس؟ تكملة مفعول لأجله، تكملة للثلثين مفعول لأجله، فرضا مفعول لأجله، تعصيبا مفعول لأجله، تعليل من الفرض يعلل لماذا أخذ الآخذ، لماذا أخذ الوارث. الأم لها سدس فرضا، تعليل لسدسها لماذا أخذته فرضا مفعول لأجله. البنت لها النصف فرضا، تعليل لنصفها. بنت الابن لها السدس تكملة للثلثين مفعول لأجل، لماذا أخذته؟ وهكذا. يبقى لابد من ذكره. ولا يكون الميت في هذه الصورة أي صورة اجتماع كل النساء إلا رجلا أي وهو الزوج، لأن الفرض وجود الزوجة. الآن سأتكلم على اجتماع الذكور والإناث. الساعة كام لو سمحت؟ طيب ولو اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الذكور والإناث قال من يمكن اجتماعه، لأن مش ممكن اجتماع الزوج مع الزوجة، مش ممكن. ولو اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الذكور والإناث بأن اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت، ورث منهن. عندك نسخة قديمة منهن ولا منهم؟ النسخة القديمة لو سمحت. النسخة القديمة منهن، النسخة القديمة مع شخصين فقط في الحلقة فقط، بس توفر على نفسك لو سمحت. منهن بالنون، فإنه الميت ورث منهن، استحسن أن تكون بالميم، ورث منهم في المسألتين خمسة، استحسن أن تكون بالميم، لأن إذا اجتمع الرجال مع النساء غلب، إذا اجتمع الذكور مع الإناث غلب الذكور، لأن يقول ورث منهم في المسألتين خمسة، الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين، فلا يقال منهن ثم يقال الأب يقلبن، لا يقال هذا، لكن لا مانع استخدام المذكر ويدخل فيه الإناث تغليبا، لا مانع. فاستحسن والله أعلم، وافعل ما شئت في نسختك أن تقول فإن ورث منهم في المسألتين خمسة، الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين، وهو الزوج حيث كان الميت هو الزوجة، أو الزوجة حيث كان الميت هو الزوج، لحجبهم من عداهم، هؤلاء الخمسة يحجبون من عداهم. وفي الحقيقة الزوج والزوجة لا يحجبون أحدا، الزوج لا يحجب أحدا والزوجة لا تحجب أحدا، وكذلك الأم لا تحجب أحدا، الذي يحجبه والبنت لا تحجب إلا الإخوة لأم، الذي يحجب على الحقيقة الأب والابن والبنت في حالة الإخوة لأم، والسلام عليكم. أما الزوج والزوجة فلا يحجبون أحدا، وأما الأم فلا تحجب أحدا، الأم طيبة لا تحجب أحدا إلا الجدة بس. أحسنت، أنت مصيب وأنا مخطئ. طيب، لحجبهم من عداهم. ومسألة الزوج من اثني عشر، للأبوين السدسان أربعة، للأبوين السدسان أربعة، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثا، لأن الابن برأسين والبنت برأس ولا ثلث لها صحيح، فحصل الكسر. النسخة القديمة كده، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنى عشر بستة وثلاثين، ومنها تصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة، فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر، لكل منهما ستة، وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى خمسة عشر، للابن منها عشرة وللبنت خمسة. ماتت عن ماتت بقى الزوجة المسألة الأولى الزوجة هي الميتة فماتت عن كل الذكور في من فيهم الزوج وماتت عن بقية الإناث كل الذكور 15 وبقية الإناث 9 فمن يرث قال يرث الأبوان الأب والأم ويرث الزوج ويرث الابن ويرث البنت والبقية محجوبون البقية محجوبون الأم حجبت الجدة والأب حجب الجد والأب حجب الإخوة والابن الابن محجوب بالابن إلى آخر البقية العدد يرث فقط هؤلاء الخمسة الزوج محجوب حجب نصان بالفرع الوارد إلى الربع الأب محجوب الأب يأخذ الفرض عفوا يأخذ فرضه لغير فرع الوارد وهو السدس والأم تأخذ فرضها محجوبة حجب نقصان إلى السدس والباقي للابن والبنت تعصيبا أثلاثا للذكر ضعف الأم الباقي للابن والبنت تعصيبا أثلاثة للذكر ضعف الأنثى فالابن له ثلثا الباقي والبنت لها ثلث الباقي الباقي اللي هو كم؟ 7/12 لأن الثلث 2 والثلث 2 والربع 3 المجموع 7 الباقي عفوا 5/12 مسألة 6/4 بينهما توافق بالنصف فنصف أحدهما في كامل الآخر نصف الأربعة 2 في كامل الآخر 6 في مجموع 12 أو نصف الستة 3 في كامل الآخر 4 مجموع 12 ثلث ال 12 2 ثلث ال 12 2 ربع ال 12 3 المجموع 7 الباقي 5/12 5/12 إذا أردت أن تقسمه أثلاثا جربت أن تقسمه أثلاثا لا ينكسر يحصل كسر فتريد أن تصححه تصححه فما الذي يضرب في 12 حتى يقسم على 3 ما الذي يضرب في 12 حتى يقسم على 3 في 3 يبقى المسألة 15/36 حتى يقسم على 3 فتصحح يبقى أصلها من 12 وتصحح من 36 حتى نذهب هذه الثلاثة نضربها في 3 حتى نذهب هذه الثلاثة لعملة الكسر حتى يأخذ الابن والبنت أرقاما صحيحة اضرب في هذا المقام اللي هو 3 ومنها تصح فأصلها من 12 وتصحح أو تصح من 36 إذا كل واحد نضربه في 3 الاثنان نضربها في 3 ب 6 الاثنان نضربها في 3 ب 6 الثلاثة نضربها في 3 ب 9 وهذه في 3 ب2 وهذه في 3 ب1 مع 5 5 في 2 ب10 5 في 1 ب5 فهذه نتيجة المسألة الأولى نقرأها مرة ثانية لو سمحت المسألة الأولى وهي موت الزوجة عن كل الرجال وبقية النساء بقية الإناث نقرأها مرة ثانية ومسألة الزوج من 12 للأبوين سدسان 4 كل سدس ب2 وللزوج الربع 3 والباقي وهو 5 بين الابن والبنت 3 لأن الابن برأسين والبنت برأس ولا ثلث لها صحيح لا ثلث لها صحيح فحصل الكسر على ثلاثة، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو 12 بستة وثلاثين ومنها تصح، فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها، رقم ثلاثة يسمى بجزء السهم، رقم ثلاثة اللي هو الكسر يسمى بجزء السهم مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة، فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر، لكل منهما ستة، وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى خمسة عشر، للابن منها عشرة وللبنت خمسة. إلى هنا في أي سؤال؟ هذه مسألة الزوج. قال ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، يعني إذا مات الزوج عن بقية الذكور وعن كل الإناث العشرة، المسألة من أربعة وعشرين، لأن الورثة حينئذ الأبوان والولدان البنت والابن والزوج، فالمسألة من أربعة وعشرين، للأبوين سدسان ثمانية كل واحد أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي وهو ثلاثة، وهو ثلاثة عشر بين الابن والبنت أثلاثا لما علم، ولا ثلث لها صحيح، ولا ثلث لها صحيح، صحيح خبر لا النفي للجنس مرفوع، لا ثلث اسم لا النفي للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لها صفة، صحيح خبر لا النفي للجنس مرفوع، ولا ثلث لها صحيح، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون باثنين وسبعين ومنها تصح، فتقول نقطتان من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة، فللأبوين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منهما اثنى عشر، وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى تسعة وثلاثون، للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر. هذه المرة بدل من الزوج سيكون المرأة أو الزوجة. مات رجل عن أب وأم وزوجة وابن وبنت وبقية الناس حجبوا بهؤلاء بالأب وبالأم وبالابن. الزوجة محجوبة بالفرع الوارث حجب نصفان إلى الثمن، الأم محجوبة بالفرع الوارث حجب نصفان إلى السدس، الأب له فرضه وهو السدس وجود الفرع الوارث، الباقي للولدين الابن والبنت تعصيبا، كل هؤلاء فرضا فرضا فرضا، الباقي بين الابن والبنت تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، والمسألة فيها توافق بالنصف بين السدس والثمن من الستة والثمانية، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الستة بثلاثة في كام؟ في ثمانية بأربعة وعشرين، أو نصف الثمانية بأربعة في ستة بأربعة وعشرين، لكن حصل الكسر، أي باقي كم من أربعة وعشرين؟ أربعة وعشرين على ستة بأربعة، أربعة وعشرين على ستة بأربعة، أربعة وعشرين على ثمانية بثلاثة، المجموع أحد عشر، الباقي ثلاثة عشر، ثلاثة عشر على أربعة وعشرين للابن والبنت يقسم بينهما أثلاثا فيحصل الكسر. سبب هذه الثلاثة اضرب أصل المسألة في ثلاثة فتصح من اثنين وسبعين، اضرب أصل المسألة في ثلاثة فتصح من اثنين وسبعين، فيكون كل واحد منهما مضروبا سهمه في ثلاثة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، أربعة في ثلاثة باثني عشر، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والباقي الابن والبنت اثنان ثلاثة عشر وواحد ثلاثة عشر. الابن له 26 والبنت لها 13. ونقرأ مرة أخرى. قال ومسألة الزوجة من 24 ولا للأبوين السدسان 8 أربعة وأربعة وللزوجة الثمن 3 والباقي وهو 13 بين الابن والبنت أثلاثا لما علمت أن للذكر ضعف الأنثى وأنه قد عصبها ولا ثلث لها صحيح فحصل لا ثلث لها اللي هي 13 الضمير يعود على 13 ولا ثلث لها أي للثلاثة عشر صحيح فحصل الكسر على 3 رؤوس فتضرب 3 في أصل المسألة وهو 24 ب72 ومنها تصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها. جزء السهم هنا كم؟ وجيه 3 وهو 3 فللأبوين 8 في 3 ب24 لكل منهما 12 وللزوجة 3 في 3 ب9 يبقى 39 للابن 26 وللبنت 13. وعلم من قولنا افتح قوسا من يمكن اجتماعه من الصنفين أغلق القوس أنه لا يمكن اجتماع الزوجين خلافا لمن قال يمكن اجتماعهما. ازاي يعني؟ قال في ميت ملفوف أقام رجل بينة بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى مشكل له آلتان آلة رجال وآلة نساء. هذه مسألة أخرى. أو في ميت مفقود أقيم عليه بينتان كذلك يعني بأنه بينة يعني شهود بأنه رجل وشهود بأنه أنثى فكشف عليه فوجد فيه آلتان آلة رجل وآلة أنثى خنثى مشكل. ففي المسألتين ما الحكم؟ قال فقيل بدأ قول ضعيف لأنه الذي اعتمد هو أنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة وهنا صورتان بعضهم تصور فيها اجتماع الزوجين فقيل صدرها بقيلة فقيل تقسم التركة بين الرجل والمرأة وأولادهما مع بقية الورثة على تفصيل مذكور في شرح الفصول وغيره من كتب المواريث. هل هذا القول معتمد؟ قال والأصح ما قاله الشيخ أبو طاهر من أن بينة الرجل تقدم على بينة المرأة لأن معها زيادة علم. وهذه محل سؤال وجائزة من لحضراتكم، من يجيب على هذا السؤال يأخذ جائزة محترمة. فقط نعيد ما قرأناه ونعلق السؤال إلى أن تفكروا في المسألة. نعيد ما قرأناه، هل يمكن اجتماع الزوج مع الزوجة؟ الصواب لا، وإن كان هناك من يقول نعم وتصور ذلك في مسألتين. هذا ملخص السطور التي سنقرأها الآن. وعلم من قولنا افتح قوسا من يمكن اجتماعه من الصنفين أغلق القوس أنه لا يمكن اجتماع الزوجين خلافا لمن قال يمكن اجتماعهما خير. قال في ميت ملفوف أقام رجل بينة بأنه زوجته بأنه الضمير يعود على الميت الملفوف بأنه أي الميت الملفوف زوجته أقام بينة يعني أتى عند القاضي بشهود على أن ما في داخل هذه اللفة ما في داخل هذا الكفن هو امرأته وهؤلاء الأولاد منه ومنها. أقام رجل بينة بأنه أي الميت الملفوف زوجته وهؤلاء أولاده منها. وأقامت امرأة بينة بأنه أي الميت الملفوف زوجها وهؤلاء أولادها منه. فالقاضي يأمر بالكشف فكشف عنه فإذا هو خنثى. فكشف عنه ليه؟ كشف عنه ما هو حرام ان احنا نكشف بعد ما حصل الكفن، ما فيش نجاسة ولا محتاجين نعيد التكفين ولا التغسيل، لا نكشف عنه. بس الآن عندنا ضرورة لتعرض البينتين، فالقاضي حيأمر بارتكاب المحظور خروجا من الضرورة فنكشف عنه. الضرورة اللي هي ايه؟ هو الميراث، تعلق حق الورثة، فنضطر إلى ارتكاب المحظور خروجا من الضرورة التي نحن فيها. الضرورات تبيح المحظورات. فكشف عنه فجاءت المفاجأة. فكشف عنه فإذا، يبقى إذا التي للمفاجأة تسمى إذا الفجائية. فكشف عنه فإذا خرجت فإذا الأسد بالباب تسمى إذا الفجائية. فكشف عنه فإذا هو خنثى، إذا الفجائية مما يعقبها الأسماء بخلاف إذا الشرطية التي يعقبها الأفعال. إذا الشرطية يعقبها الأفعال، إذا الفجائية يعقبها الأسماء. فكشف عنه فإذا هو خنثى مشكل له آلتان، آلة رجال وآلة نساء. هذه المسألة الأولى التي افترضها أحدهم ليقول أنه يتصور اجتماع الذكور اجتماع الزوج والزوج. مسألة أخرى، أو في ميت مفقود أقيم عليه بينتان كذلك. طبعا المفقود مش معانا الملفوف بقى. أقيم عليه بينتان كذلك، يبقى الحال أنه ليس معنا ولكنه عند القاضي جاءت بينتان، شهادتان، شهادة تشهد بأنه ذكر وشهادة أخرى تشهد بأنه أنثى، ولا يكون معنا الشخص حتى نكشف عنه. لكن تعارضت البينتان، فهذه الصورة الأخرى التي يتصور فيها اجتماع الذكر والأنثى، بينة شهادة تقول أن المفقود غير المعلوم هو زوجتي، وبينة أخرى تقول أنه زوجي، فقيل تقسم التركة بين الرجل والمرأة وأولادهما مع بقية الورثة على تفصيل مذكور في شرح الفصول وغيره من كتب المواريث. لكن الصواب قال والأصح ما قاله الشيخ أبو طاهر من أن بينة الرجل تقدم على بينة المرأة، والعلة لأن معها ضمير يعود على البينة الرجل، لأن مع بينة الرجل يعني مع البينة التي تقول إنه رجل، إن هذا الميت الملفوف في المسألة الأولى أو أن الميت المفقود في المسألة الثانية رجل وليس أنثى، ذكر وليس أنثى، زوج وليست زوجة، لأن معها أي مع بينة الرجل، بينة الذكر، بينة الزوج، زيادة علم. كيف تكون مع بينة الذكر أو الرجل زيادة علم؟ هذا ما سنسمع إجابته من حضراتكم وحضراتكن إن شاء الله في الحصة القادمة، ويأخذ المجيب على السؤال جائزة إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.